الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إخوة الإسلام، هاتان آيتان من سورة الروم، لما قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، وبين أن الناس يوم يرجعون إليه يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكان أكثر الناس بلقاء ربهم كافرين. ذكر الله تبارك وتعالى من الدلائل ما يستدل به أولو الألباب على أن وعد الله حق، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ومن حججه أيها الناس على أنه القادر على ما يشاء من إنشاء وإفناء وإيجاد وإعدام، أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وصفهم بأنه خلقهم من تراب لأنه خلق آباهم آدم من تراب وهم أبناؤه، فلهم من ذلك الأصل نسبة. قال الرازي رحمه الله: فالله تعالى الذي خلق من أبعد الأشياء عن الإحياء الطين والماء المهين، إنسانا هو أعلى مراتب الحياة، هذا الخالق لا بد أن يكون منزها عن العجز والجهل، وأن يكون له كمال القدرة ومطلق الإرادة، فيجوز منه الإبداء والإعادة. ولذلك كان الكفر بالله وباليوم الآخر أمرا منكرا، أنكره الله سبحانه وعباده الصالحون. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال سبحانه: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. وقال سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه عن صاحب الجنتين الذي كفر بالذي خلقه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فمن دلائل الوحدانية والقدرة أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي ومن دلائل الوحدانية والقدرة أن الله سبحانه وتعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزوجان قبل الزواج متجاهلان، وبعد الزواج متحابان، وقبل الزواج لا عاطفة بينهما، وبعد الزواج متراحمان. فالله تبارك وتعالى غرس في قلب الأزواج أصل المودة والمحبة، ثم عليهما على الزوجين أن يعملا جادين على تنمية هذا الغرس الذي غرسه الله في قلوبهما. غرس الله تعالى في قلوب الزوجين المودة، وعليهما أن ينمياها بالاجتهاد في أسباب تنميتها وزيادتها وتقويتها. ومن الأسباب المشتركة بين الزوجين لتنمية المودة والمحبة في القلوب إعلام كل منهما صاحبه بأنه يحبه، وتكرير هذا الإعلام، فإن تكراره يجلب المودة ويزيد المحبة. وإذا كان الله تبارك وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم إذا أحب أخاه المسلم أن يعلمه، فإن إعلام كل من الزوجين الآخر بحبه أولى. عن المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. ومن الأسباب المشتركة بين الزوجين لتنمية المودة والمحبة بينهما أن يتجمل كل منهما للآخر ويتزين له. فإذا كانت المرأة الصالحة هي التي تسر زوجها إذا نظر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ومن الأسباب التي تنمي المودة والمحبة في قلوب الزوجين الهدية، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. فعلى الرجل أن يتفقد امرأته بالهدية بين الحين والحين ولو كانت صغيرة، فإنها تزيد المحبة والمودة في قلب امرأته. وعلى المرأة كذلك أن تتفقد زوجها بين الحين والحين بالهدية، وإن قلت وإن صغرت. لا تحقرن امرأة لجارتها ولو فرس نشاه. ومن الأسباب التي تنمي المحبة والمودة في قلوب الأزواج طلاقة الوجه، أن يبش كل منهما في وجه صاحبه ويهش فإن ذلك من خلق من الخلق الحسن الواجب على كل منهما لصاحبه. وحسن الخلق كما قيل حسن الخلق شيء هين، طلاقة الوجه وقول لين. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، فإن أعظم الصدقة أجرا صدقة الرجل على امرأته وصدقة المرأة على زوجها. فتبسم الرجل في وجه امرأته صدقة له، وتبسم المرأة في وجه زوجها صدقة لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم. فعلى كل من الزوجين أن يحرص على طلاقة الوجه والابتعاد عن العبوس، فإن العبوس يغير النفوس. على كل من الزوجين أن يحرص على طلاقة الوجه والابتعاد عن العبوس، فإن العبوس يغير النفوس. ومن الأسباب التي تنمي المودة والمحبة في قلوب الزوجين الجود والكرم، أن يكون الرجل جوادا كريما في النفقة على أهله. إن الله تبارك وتعالى أوجب للمرأة النفقة على زوجها، قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والحكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسوت. وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فنفقة المرأة على زوجها واجبة، وللرجل على هذه النفقة الأجر والثواب إذا احتسبها عند الله تبارك وتعالى. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على امرأته نفقة يحتسبها كانت له صدقة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النفقة على الأهل أعظم النفقات أجرا وأعظم الصدقات ثوابا، فقال عليه الصلاة والسلام دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فليكن الرجل جوادا كريما مع أهله، فإن الجواد محبوب والبخيل مبغوض. وعلى المرأة كذلك إذا كانت ذات مال أن تتصدق على زوجها وأن تساعده بمالها على ما وجب عليه من نفقات لها ولغيرها، بل ولها أن تعطي زوجها من زكاة مالها إذا وجبت عليها الزكاة وكان زوجها فقيرا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أضحى أو فطر فوعظ الرجال وأمرهم بالصدقة، ثم أتى النساء فخصهن بالموعظة وحثهن على الصدقة وقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ثم انصرف حتى دخل بيته، فجاءت امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرتنا اليوم بالصدقة وكان عندي حلي أردت أن أتصدق به لله عز وجل. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق به من غيره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وعلى المرأة أن تتودد إلى زوجها وأن تتحبب إليه ولا تألو جهدا في ذلك، فإن تودد المرأة وتحببها إلى زوجها من أعظم أسباب دخولها الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نساؤكم من أهل الجنة، نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت فوضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا، أي نوما، لا أذوق غمضا حتى ترضى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: ومن آياته، من دلائل وحدانيته وقدرته على البعث بعد الموت، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. من آثار الرحمة بين الزوجين الحب المتبادل وحرص كل منهما على صاحبه والإخلاص في معاملته والإحسان في معاشرته، وألا يكلف كل منهما الآخر ما لا يطيق. فالرجل لا يكلف المرأة ما لا تطيق، وإذا كلفها أعانها. والمرأة إذا أرادت أن تسأل زوجها شيئا تفقدت أحواله أولا، فإن علمت عجزه وقلة يده كفت عن سؤاله ودبرت نفسها، وإن علمت سعة رزقه وسعة ما في يده سألته بكل أدب بشرط ألا تلح عليه في السؤال حتى لا يتضجر منها. ومن آثار الرحمة بين الزوجين رحمة كل منهما بصاحبه إذا مرض. تتأكد الرحمة بين الزوجين في حال مرض أحدهما، فإذا مرض الرجل أو مرضت المرأة فعلى صاحبه أن يشعره بأنه متألم لألمه ومتضرر لضرره، وأن يدعو له بالشفاء، وأن يقوم على خدمته ورعايته أثناء المرض. ويتأكد ذلك في حق المرأة إذا مرض زوجها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم. لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده، لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبلس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. ثم قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك أي في خلق الأزواج وما جعل الله بينهم من المودة والرحمة، إن في ذلك لآيات. الخلق واحد وفيه آيات كثيرة. لماذا؟ لأن من تدبر في هذه الآية وهي آية الخلق وما جعل بين الزوجين من المودة والرحمة خرج بطول تدبره وفكره بآيات كثيرة من الآية الواحدة. ثم خص أهل الفكر بالآيات، قال: لقوم يتفكرون، لأن هذه الآيات التي تضمنها خلق الأزواج وما جعل الله بينهم مودة ورحمة لا تتجلى ولا تظهر إلا لمن تفكر وتدبر. وكلما طال الفكر والنظر خرج الإنسان بذلك بآيات كثيرة. ومن هنا أكثر ربنا سبحانه وتعالى على الناس من النظر في أنفسهم ومادة خلقهم ونشأتهم وصورتهم التي صورهم الله تعالى عليها، ليعلموا أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لم يكرر الله سبحانه وتعالى هذه الألفاظ على مسامعنا: تراب، نطفة، علقة، مضغة. لم يكرر الله عز وجل هذه الألفاظ علينا لمجرد أن نسمعها ولا لمجرد أن نعرفها، وإنما كرر علينا هذه الألفاظ لنعلم فنوقن ثم نؤمن. كرر علينا هذه الألفاظ لنعلم ثم نفقه ثم نؤمن. ولذلك قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرج منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. نعلم ونفقه ثم نؤمن. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة.